بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام عن الأحوال الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية في الجزيرة العربية قبل بعثة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذه الحلقة إن شاء الله عن الحالة الاقتصادية التي كان عليها العرب قبل الإسلام. وقد تقدم معنا الكلام أن ساكني الجزيرة العربية كانوا صنفين من الناس، بدو وحضر. أما البدو فهم الذين يسكنون البادية، عماد حياتهم قائم على تربية الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يتتبعون بها مساقط الغيث ومواطن الكلأ، ويرتادون لها أطيب المراعي صيفا وشتاء، ولا يستقرون في مكان. وهذه الأنعام يأكلون من لحومها وألبانها، ويصنعون كساءهم وخيامهم وأثاثهم من أوبارها وأصوافها، وما زاد عن الحاجة فإنهم يبيعونه. وربنا جل جلاله قد امتن عليهم في القرآن بهذه النعمة في كثير من الآيات، كقوله جل من قائل: وخلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال جل من قائل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الثراء في مجتمع البادية يقاس بحسب ما يملك الشخص من رؤوس الإبل والبقر والغنم، فكلما كان أملك لها فهو أغنى بين قومه. أما الحضر، أعني الذين كانوا يسكنون القرى والمدن، فبعضهم كان يعتمد في معيشته على الزراعة، زراعة الحبوب والفواكه والنخيل والخضر، وذلك محصور في البلاد ذات الأراضي الخصبة كبلاد اليمن، وكذلك الطائف والمدينة المنورة يثرب ونجد وخيبر وما شابهها. هذه بلاد كانت معلومة بأن أهلها مشتغلون بالزراعة. أما الكثرة الكافرة من حضر الجزيرة العربية فكانت مهنتهم التي يعتمدون عليها هي التجارة، خاصة أهل مكة. فإن ربنا جل جلاله حكى لنا أن الخليل عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمكة ما كان بها زراعة، لكن أهلها مشتغلون بالتجارة، ولذلك كان لهم مركز ممتاز في التجارة، ولأنهم أهل الحرم كانت لهم منزلة في نفوس العرب، فلا يتعرضون لهم ولا لتجارتهم بسوء. ولذلك ربنا جل جلاله ذكرهم بهذه النعمة فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء فبحكم هذه المكانة الدينية لكونهم أهل الحرم كانوا ينشطون في هذه التجارة ويجعلونها في قمة وجوه المكاسب والارتزاق. بنو عبد مناف اقتسموا الأقطار فيما بينهم، فهاشم بن عبد مناف يتوجه إلى الشام، وعبد شمس إلى الحبشة، والمطلب إلى اليمن، ونوفل إلى فارس. أبناؤهم من بعدهم ورثوا هذه المهنة منهم. كذلك أهل اليمن من قديم مشهورون بالتجارة، وأهل اليمن تميزوا على غيرهم بأن نشاطهم ما كان مقصورا على البر، بل اشتغلوا بالتجارة في البحار، فسافروا إلى سواحل إفريقيا كالحبشة، السودان، الصومال وغيرها من البلاد، سافروا إلى الهند وإلى جاوة وسماطرة وغيرها من بلاد آسيا وجزر المحيط الهندي. وكان لهم فضل كبير بعدما أكرمهم الله بالإسلام في نشره في هذه الأقطار. يعني الإسلام وصل إلى بلاد الهند، إلى المالديف، إلى تايلاند، إلى أندونيسيا وماليزيا وما حولها من البلاد عن طريق هؤلاء التجار جزاهم الله خيرا. والوسيلة التي كانوا يستعملونها في نقل تجاراتهم هي القوافل التي تتكون من الإبل، ولذلك العرب كانوا يسمون الناقة أو البعير سفينة الصحراء، سفينة الصحراء، مثلما أن السفينة تسير في البحر أياما وليالي، فكذلك الإبل تسير في الصحراء دون أن تحتاج إلى طعام وشراب، بل فيها من القوة والجلد والصبر على العطش وتحمل الأسفار البعيدة شيء عجيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مازح أحد أصحابه لما حمله بعض الأشياء فطلب المزيد، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما أنت سفينة، إنما أنت سفينة. وطغى عليه هذا اللقب وهو اسمه مهران عليه من الله الرضوان. أقول أيها الإخوة والأخوات بأن التجارة كان يزاولها بعض أشراف مكة كهاشم بن عبد مناف وأبي طالب بن عبد المطلب وأبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، وكذلك من بني أمية بن عبد شمس كان يمارسها أبو سفيان بن حرب، ومن بني تيم الصديق أبو بكر، ومن بني أسد الزبير بن العوام، وكذلك طلحة بن عبيد الله من بني تيم. وقد تنوع في ذلك حالهم، منهم من كان يتجر في ماله كالصديق أبي بكر رضي الله عنه، منهم من كان يعمل لغيره بالأجر، يعني هناك عقد إجارة أو مضاربة وهو دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. وهذا قد مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتجر في مال خديجة رضي الله عنها. وكذلك بعض الأشراف ما كان يتجر بنفسه، وإنما يتجر له مواليه ومماليكه. وهذا لا يعني أن أهل الحضر ما كان عندهم اشتغال بالرعي، بل كان بعضهم يرعى الإبل أو الغنم لنفسه أو لغيره، وهذا كان من الأشراف ومن غيرهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، وأخبرنا أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. وكذلك عمر بن الخطاب العدوي وابن مسعود الهذلي وغيرهما. فاشتغالهم بالتجارة لا يعني أن الرعي ما كان موجودا عندهم، لا، بل كان موجودا. هذه القوافل التجارية كانت تحمل الطيب والبخور والصمغ والتوابل والتمور والأخشاب الزكية من العاج والأبنوس، وكذلك الجلود أو الأدم والبرود اليمنية والأنسجة الحريرية والأسلحة وغير ذلك مما يوجد في شبه الجزيرة العربية أو يكون مستوردا من خارجها، ويذهبون بهذه البضائع إلى الشام وغيرها، ثم تعود تلك القوافل محملة بالقمح والزبيب والحبوب والزيوت وأيضا المنسوجات الشامية وغير ذلك. لكن مما يؤسف له أن التعامل بالربا كان سائدا في جزيرة العرب، ولربما والعلم عند الله تعالى أن يكون هذا الداء الوبيل قد سرى إلى العرب من اليهود الذين استحلوا الربا في معاملة غيرهم، وربنا جل جلاله قد وصمهم بذلك في القرآن: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وكان من أشنع هذه الأنواع ربا النساء أو ربا الديون، فإذا استدان شخص من شخص مبلغ من مال ثم حل الأجل فإن الدائن يقول للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي لتزيد وأزيدك في الأجل، أو لربما يقول المدين للدائن: أنظرني أزدك، أنظرني أمهلني وأنا أزيدك على الدين. فيقبل الدائن ذلك أو يقبل المدين فيصير الدرهم أضعافا مضاعفة. هذه المعاملة الظالمة الفاسدة كان يتعامل بها الأشراف وغيرهم في الطائف في غيرها من البلاد. والقرآن الكريم جاء ناهيا عن الربا متدرجا بالناس في ذلك، فبداية ذم الله الربا حين قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ثم حرمه إذا كان أضعافا مضاعفة وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم حرم جميعه قليله وكثيره وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس خطبة الوداع قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، بدأ بآل بيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك كانت لهم معاملات أخرى في البيوع، منها ما حرمه الإسلام وأبطله، ومنها ما أقره وعدل فيه حتى صار شرعيا. ومثلا المضاربة التي كانت معروفة في الجاهلية أقرها الإسلام وضع لها شروطا وضوابط، وكذلك العقود الإجارة التي كانت سائدة، الإجارة أو الكراء، كل ذلك قد أقره الإسلام ووضع له ضوابط. أيضا من الأنشطة الاقتصادية التي كانت في بلاد العرب رحلة الشتاء والصيف، وهذه قد اختصت بها قريش. قريش كانت لها رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وسبب هاتين الرحلتين أو أول من سن هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كانت له أياد بيضاء على مجتمعه، وكان يمكن أن يسمى مصلحا اجتماعيا، وقد كان من دأبه أن يطعم الحجيج ويكرم الضيوف حتى قال القائل عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، فكان اسمه عمرا فسمي هاشما لكثرة ما يهشم من الخبز في إطعام الناس من الحجيج وغيرهم. أهل مكة كانت بعضهم تعتريه خصاصة، يعني تصيبه أزمة، يصيبه جوع، وكان من أصيب بذلك منهم يأخذ أهل بيته ويخرج بهم إلى مكان معروف في مكة ويضرب هناك خيمة ويبقى فيه هو وأهل بيته حتى يموتوا، وكان ذلك يسمى الاعتفار. الاعتفار. وبيت في بني مخزوم أرادوا أن يعتفروا، فبلغ خبرهم هاشما، لأن أسد بن هاشم كان تربا لأحد أبناء هذا البيت. فهاشم قام في الناس خطيبا، قال يا معشر قريش، إن هذا الاعتفار يكاد يأتي عليكم، وقد أحدثتم هذا الأمر حتى كاد يقضي عليكم، فإنكم تنقصون والعرب يزيدون، وتذلون والعرب يعزون، وأنتم أهل بيت الله والحرم، والناس لكم تبع، وإني آمركم بأمر. فجمع كل ابني أب على مال واحد، يوجه أحدهما إلى اليمن والآخر إلى الشام، ثم يقتسمون ما يحصل من كل عام في كل عام من ربح. ولذلك مطرود الخزاعي يمدح هذه الفعلة العظيمة: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد مناف، الآخذون العهد من أطرافها، والضاعنون لرحلة الإيلاف، والخالطون غنيهم بفقيرهم، حتى يكون فقيرهم كالكافي، أو حتى يصير فقيرهم كالكافي، يثني على ما فعله هاشم. فحصل نوع من الكفالة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية بين أهل بيوت قريش في بني مخزوم وبني عبد مناف وغيرهم، وقضى هاشم على تلك السنة السيئة، أعني سنة الاعتفار. ما كان لهم هاتان الرحلتان فقط، بل هناك رحلات أخرى يقومون بها طوال العام، ولذلك امتن الله عليهم فقال جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والطاهر بن عاشور رحمه الله يقول: هذا نظم بديع، لأن الجار والمجرور متعلق بكلام متأخر زاد بديعه طول الفصل، وأصل الكلام فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف برحلتي الشتاء والصيف لإيلاف قريش. يعني الله جل جلاله تألفهم بهاتين الرحلتين اللتين عادت عليهم بالكثير من المال وبحصول الغنى لأغلبهم. أيضا من الأمور الاقتصادية التي ينبه عليها في حياة العرب قبل الإسلام، أنهم كانت لهم أسواق مشهورة: عكاظ، عكاظ بوزن غراب، ومجنة وذو المجاز. وسوق عكاظ كان من أعظم أسواق الجاهلية وراء قرن المنازل، بمرحلة قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد. وبعضهم قال بأن عكاظ صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم بين نجد والطائف، وكانوا يقيمون هذا السوق في ذي القعدة نحوا من نصف شهر، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة يقال له مجنة، فتقام فيه السوق إلى آخر ذي القعدة، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له ذو المجاز، فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ومنه يصدر الناس إلى ميناء. يعني هذه الأسواق في هذه الأماكن تشبه ما يقام الآن في بعض البلاد مما يقال له سوق كذا وسوق كذا، أو في بعضها يسمى بازار كذا، وله أيام معلومة ومواضع معروفة. هكذا العرب يبدأون ذو القعدة بالعكاظ، ثم إذا انتصف ينتقلون إلى مجنة، ثم بعد ذلك إذا انتهى ذو القعدة ينتقلون إلى ذي المجاز، يبقون به أياما ثمانية، ومنه يصدرون إلى منى. هذه الأسواق كان أشهرها عكاظ وأعظمها، والعرب يغشونها من أنحاء الجزيرة العربية كلها. لكن قبائل مضر كانت أكثر هذه القبائل غشيانا لها، لأن هذه الأسواق تقع في منطقتها. وصاحب السيرة الحلبية رحمه الله يذكر أن العرب كانت إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال، ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه 20 يوما، ثم تجيء إلى ذي المجاز فتقيم به إلى أيام الحج. لكن يعكر على هذا بأن شوال ليس من الأشهر الحرم، هم كانوا يقصدون بأسواقهم هذه الأشهر الحرم المتوالية التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وكانوا يقصدون الأشهر الحرم من أجل أن يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم، لأن العرب ما كانوا يستحلون القتال في هذه الأشهر الحرم ولا يعتدون على الأموال، مثل ما أنهم لا يستحلون القتال في الحرم، بل ربما يرى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه. وبعض المؤلفين في أخبار مكة ذكر أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة، ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي 20 يوما من ذي القعدة، ثم إذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا إلى ذي المجاز فلبثوا فيه 8 ليال، ثم يذهبون إلى عرفة. وهذا يعني قريب، هذا الاختلاف لا يؤثر كبير شيء. المقصود بأنهم كانوا يقيمون هذه الأسواق في تلك الأشهر، أشهر الحج. أما في عرفة فإنهم لا يتبايعون، وفي أيام منى أيام يوم التروية أيام التشريق أيضا لا يتبايعون. لما أتى الله بالإسلام أباح لهم ذلك، قال جل من قائل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، تجارة، في منى، في عرفات، في المزدلفة، كل ذلك لا حرج فيه. وربنا جل جلاله ذكر من الحكم التي من أجلها شرع الحج، قال: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فهذه الأسواق، أعني عكاظ والمجنة وذي المجاز، استمرت في الإسلام حينا من الدهر، ثم درست مثلا سوق عكاظ تركت عام الحروري بمكة، لما ظهر هؤلاء الخوارج وأظهروا في الأرض الفساد، وخاف الناس من أن تنتهب أموالهم، وظهرت الفتن التي أحدثها أولئك الخوارج، هذه السوق درست وتركت. بعدها تركت مجنة، ثم بعد ذلك ذو المجاز، واستغنى الناس إلى أسواق في مكة ومنى وعرفات. هذه الأسواق إخوتي أخواتي ما كانت للتجارة فقط وتبادل السلع، بل كانت أسواقا للأدب والشعر والخطابة، يجتمع فيها فحول الشعراء وفطاحل الخطباء، ويتبارون في ذكر أنسابهم ومفاخرهم ومآثرهم. لذلك هذه الأسواق كانت ثروة عظيمة للمال وثروة كبيرة للغة والأدب. ولذلك هذه الأسواق أيضا أتاحت لقريش أن يطعموا لغتهم بغيرها من لغات القبائل ويختاروا منها ما يشاءون. ولذلك كانت اللغة القرشية أعذب اللغات على اللسان وأحلاها عند الأسماع. ولذلك لما كتب القرآن كتب لما جمع في زمان أبي بكر رضي الله عنه ثم كتب المصحف الإمام في عهد الخليفة عثمان عليهما من الله الرضوان فإنما كتب بلغة قريش. ولذلك نقول هذه الأسواق كانت أدوات تقريب بين اللهجات العربية. إخوتي أخواتي، هذه الأسواق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غشيها يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك عباد بن تميم رضي الله عنه يقول: بينما أنا غلام صغير في الموسم أسعى خلف أبي، إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء أحول ذو غديرتين يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. كان الناس يقولون: ما هذا؟ فكان يقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل خلفه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أدرى به. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك وسيلة يبلغ بها دعوة الله عز وجل إلا سلكها. فهنا يغشى هذه الأسواق التي تعرض فيها السلع وتجلب لها البضائع ويتبايع فيها الناس، وفي الوقت نفسه هناك الشعراء والخطباء وذكر المآثر والمفاخر والأنساب. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك الأسواق ليعلي كلمة الله وليذكر الناس بعبادة الله ويدعوهم إلى الدخول في دين الله. وفي هذا أيها الإخوان جواب لما يطرحه بعض الناس، يقول: هل يجوز أن أدخل إلى الكنيسة أدعو إلى الله؟ نقول: نعم، إذا كنت ذا علم راسخ وأدب جم وخلق دمث وقدرة على الحجاج والمناظرة وبسط الأدلة وأنت على ثقة من دينك، فلا حرج عليك في ذلك. وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت المدراس، وهو بيت اليهود الذي يتدارسون فيه دينهم، ودعا كبيرا فنحاص ابن عازورة، قال له: اتق الله واسلم أو أسلم، فإنك تعلم أن محمد رسول الله الذي تجده مكتوبا عندكم في التوراة. فالدعوة إلى الله عز وجل ليس لها مكان محدود ولا زمان معين، بل حال الداعية كحال نبي الله نوح عليه السلام الذي قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنوح عليه السلام دعا لله عز وجل بالليل والنهار سرا وجهارا، واستخدم في ذلك أساليب مختلفة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من يدعو إلى الله عز وجل. وما قاله بعض الناس من أن وسائل الدعوة توقيفية وما ينبغي أن نتعدى ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام ليس بصحيح. وسائل الدعوة ليست توقيفية، وعلماؤنا يقررون أن للوسائل حكم المقاصد، فما دام مقصدك الدعوة إلى الله عز وجل فيجوز لك أن تستخدم كل وسيلة لم يرد عنها نهي. فلذلك الآن لا بد للدعاة إلى الله أن يستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي التي هي أشبه بأسواق الجاهلية هذه، فكل يعرض فيها بضاعته سواء كانت حقا أم باطلا، هدى أم ضلالا، خطأ أم صوابا. فعلينا أن نستغل هذه الوسائل كلها، وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام التقليدي مسموعة ومقروءة ومكتوبة ومرئية. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.